السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال. وما هو؟ إني مريض. عافاك الله. يدفعني إلى التردد على المرحاض، وهذا باضطراب. لا أستطيع أن أجلس في مكان بدون الذهاب إلى المرحاض مدة طويلة، وهذا يدفعني مثلا وهذا يمنعني مثلا الإسناد إلى خطبة الجمعة. والاستعمال الدائم للماء يشعرني بشيء من الحرق. لذلك لا أستطيع تمارس أي رياضة، ولا أستطيع العمل، ولا أستطيع أيضا السفر وغير ذلك من المعقبات. وبسبب هذا المرض أحس بسقط القطور في ثيابي. تحس بماذا؟ بسقط القطور. سقط القطور. أنت من أين تتكلم؟ نعم. من أين تتكلم؟ من فرنسا يا أخي. أنت فرنسي؟ لا. ولا مغربي؟ مغربي يا أخي. مغربي وما تعرف تكلم لغة العرب ليه؟ يا أخي. نعم. كبرت في هذا البلد. ولماذا أنت تسكن في هذا البلد ولا تعود إلى عقر دارك المغرب؟ إن شاء الله إن شاء الله. يا شيخ، فأنا ما فهمت منك الجواب على هذا المسألة. ما فهمت كلامك الأخير. نعم. وبسبب هذا المرض أحس بسقط القطر في ثيابي، فما علي أن أفعل؟ التيمم، هل علي توظيف ثيابي بعد كل قطرة؟ وعند الذهاب إلى المرحاض، فهل علي مداومة الغسل بالماء؟ وفي الجمعة ماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. أنت كم عمرك؟ 19 سنة. 19 سنة. ولك أب وأم؟ نعم. لعلك تسمح لي كجارة مشكل في الهاتف. نعم. أنا سألتك، لك والدان؟ نعم. والدك وأمك حيان؟ نعم. وأنت تعيش معهما؟ نعم. طيب. نعم. فأقول لك، نعم، اتق الله ما استطعت. نعم. من حيث تنظيف الثياب في حدود الاستطاعة. نعم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقطرات التي ذكرتها، هل هي مستمرة معك أم تارة وتارة ويوما بعد يوم، ولا كيف؟ هل فهمتني؟ نعم نعم. ما هو جوابك؟ مستمرة يا أخي شيخ، مستمرة. مستمرة. نعم. إذن عليك أن تحافظ على طهارة ثيابك في حدود استطاعتك. نعم. هذا أولا. وثانيا إذا تنجست ثيابك فعليك أن تستبدلها بثياب طاهرة أو أن تغسلها. وعليكم السلام. مين إجا؟ مين إجا؟